وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب الإدغام الكبير، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء من باب هاء الكناية. هاء الكناية سبق الكلام فيها أثناء الحديث عنها في من شرح الشاطبية، إن هاء الكناية اللي هي هاء الضمير دي جاءت في القرآن الكريم بين متحركين وبين ساكنين وبين متحرك وساكن وبين ساكن ومتحرك، يعني كل الأوجه المحتملة عقلا وردت في الإيه؟ في القرآن الكريم. أنت بين معي؟ طيب هناك كان الكلام فيها ايه؟ دائر في ايه؟ فيما وقعت بين متحركين وبين ساكن ومتحرك، اما التي وقعت بين ساكنين فلا كلام فيها. ليه؟ لان هي فيها عدم الصلة للجميع، زي فيه القرآن. وايضا التي وقعت بين متحرك وساكن برضو زيها زي ما وقعت بين ساكنين، له الملك وله الحمد. ما قالناش واحد قال ايه له الملك، وانت بين معي؟ يبقى اذن الكلام في هاء الكناية، في اي هاء كناية؟ فيما وقعت بين متحركين وما وقعت بين ايه؟ بين ساكن ومتحرك. خلاص، هناك كان الكلام فيما وقعت بين ساكن ومتحرك، كان المختص بها مين؟ الإمام ابن كثير، ووافقه حفص في كلمة في القرآن الكريم. خلاص، طيب الكلام الشغل كله كان داير فين؟ فيما وقعت بين متحركين. القاعدة العامة فيها أنها إيه؟ موصولة للجميع إلا الكلمات المستثناة اللي حصل فيها علل. هنا برضو هو مركز على الكلمات التي سبق الكلام فيها المستثناة. هناك برضو الشيخ كان ايه؟ اتكلم عن ايه؟ يؤده. هنا بدأ على البدي وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه ألا والقصر حملا. هناك طبعا بدأ من أول الباب، ولم يصل وها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص إلى آخر الإيه؟ آخر الكلام. الكلمات اللي ورد فيها الخلاف هناك في الشاطبية، فيها من القراء من له يتفرع منهم اللي عندنا هنا، لأن هناك عندنا في كلام لحمزة، في كلام لمين؟ لأبي عمرو، في كلام لمين؟ قالون ورش، ده مختلف عن هذا في بعض الكلمات. قال الشيخ هنا وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه ألا. بس اغلق القوس هنا. أيوة، ألا أبو جعفر. هنا أطلق ولم يقيد، يبقى يؤدي هدية هتاخد الايه؟ الموضعين، مش كده ولا ايه؟ تاخد الاثنين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم الاثنين. طيب، نوله هي كلمة واحدة، نوله ما تولى. نصله كلمة واحدة. طب نؤته؟ لا، ده ثلاثة. ما هو أطلق، أطلق، هم ثلاثة. اثنين في آل عمران اللي هي ايه؟ من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. والشورى هناك من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة، مش كده ولا ايه؟ يبقى ثلاثة أطلق، يبقى دخلت على ايه؟ الثلاثة. ما هو ايه؟ وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد. خلاص، يبقى أدي عندنا إيه؟ لو اعتبرناهم كلمات كلمات، يبقى يؤدي أدي واحد، نوله أدي اثنين، نصله أدي ثلاثة، نؤته أدي أربعة، ألقه أدي خمسة. ألقه اللي هي بتاعت مين؟ ألقه إليهم. قرأ سيدنا الإمام أبو جعفر بإسكان هاء الكناية في هذه المواضع الخمسة اللي هي يؤدي، نولي، نصلي، نؤته، ألقي. خمسة ولا أربعة؟ يؤدي، نولي، نصلي، نؤته، ألقي. خمسة، المواضع الخمسة اللي حتديهم الزيادات بتاعتهم حيبقوا كام؟ لا، حيبقوا تمانية. تمانية، هتزود واحدة في آل عمران وتزود اثنين اللي هي نؤتي، دي بقت ثلاثة، يبقى ثمانية. طيب، هيروح فين؟ احنا الآن عندنا سكن، يبقى نرجع إلى أصله، هنجد هناك كلام آخر، لأن هناك قال لك إيه؟ وسكن يؤديه مع نوله ونصله ونؤتيه منها فاعتبر صافيا حلا. الله، ده مش موجود هناك اللي الإمام نافع، يبقى جالنا بشيء جديد الايه؟ أبو جعفر، مش جديد يعني اللي لم يسبق قراءته، لا، قراءة. هو وافق مين كده؟ وافق مين؟ فاعتبر صافيا حلا، فاعتبر ايه؟ صافيا حلا، اللي هو ايه؟ حمزة وأبو لا، وحتى بالترتيب، حمزة وشعبة وابو عمرو. خلاص يعني، خلاص نسيب يعني، معناها ان ايه؟ ان هنا الشيخ خالف ايه؟ الامام نافع في قراءة هذه الكلمات. طيب، معانا مين اللي مسكوت عنه من الثلاثة؟ يعقوب، يعقوب وخلف، يعقوب وخلف. نسيب الاثنين دلوقتي ونفضل ماشيين لما نشوف هيعمل ايه. قال: والقصر حملا، والقصر حمل الكلمات السابقه، بس هنقفل الباب عشان عايزين تقفلوا القوس. والقصر حمل كيتقى، اقفل هنا، اغلق هنا. والقصر حمل كيتقى، يبقى جالنا ايه؟ الشيخ يعقوب قرأ بالقصر في الكلمات السابقة، زاد عليها يتق، يتق اللي هي بتاعت سورة الايه؟ سورة النور. يعني قرأ، هنلاقي هناك شيخه قرأ بالايه؟ بالإسكان. شيخه قرأ بالايه؟ بالإسكان. طيب، يتق هدية، هناك خدنا فيها ان حفص بيقرأ ايه؟ بإسكان القاف، انما الكل بيقرأون ايه؟ منهم يا ما ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. كمالة الآية ايه؟ خدوا بالكم، ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، ادي قراءة، ويتقه فأولئك، ادي اثنين. خلاص، ويتقه فأولئك، ادي ثلاثة. وبعدين هيجي لنا قراءة حفص ليه؟ ويتقه فأولئك. ماشي، احنا الان شغلنا في هاء الكنايه، يعني ما عندناش حد من الثلاثه دول وافق مين حفص في قراءته، انما هنا الكلام في هاء الكنايه، وهاء الكنايه هناك فيها كلام لابي عمرو والمين لحمزه بالنسبه لهذه الايه لهذه الكلمه. معنى هذا ان الامام يعقوب قرأ يؤديه إليك، نوليه ما تولى، ونصله، اللي هي الاختلاس، هذه معنى ايه اللي عبر عنه بالقصر، كلمة القصر يعني الايه الاختلاس او الاخفاء، هي بتعبر على هذا عن هذا. والقصر ايه؟ والقصر حمل. يبقى معنى هذا ان ابا جعفر قرأ بالايه بالإسكان يؤده إليك. طيب ويعقوب قرأ إيه بالقصر الاختلاس يؤده إليك، لسه إلى الآن لم يذكر مين خلف، حنرجئ خلف لغاية ما نكمل الكلمات، لأن إيه خلف حيبقى له كلام آخر. خلاص يبقى معنى هذا أن هذه الكلمة لم يأتي فيها جديد، يؤده إليك سبقت، يؤديه إليك سبقت. طيب يؤديه إليك سبقت، وبعدين هي ده فيها مد منفصل كمان، منتبهين معي؟ طيب وكذلك الكلمات الثانية ألقه إليهم، اللي هو بتاعت سيدنا سليمان، فألقه إليهم وردت سبقت. هنا صاحبنا الشيخ الإمام أبو جعفر قرأ إيه ألقه إليهم، ويعقوب قرأ إيه ألقه إليهم، يبقى يعقوب زود عن زود كلمة بس حكم الحكم فيه القصر. طيب قال رحمة الله عليه، يبقى البيت الاول انتبهوا معايا عشان اللي يخلي نمشي مع ابيات الهاء الكنايه عشان كلها مرتبطه ببعض، وسكن يؤده ويقرا هكذا، وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته والقه الا والقصر حمل، يبقى عندك تسكن ايه الهاء من يؤده في اثناء القراءه، وتسكن الهاء من يوله، وتصل الايه الهاء من ايه نصله، وتسكنها من ايه نؤته، وتسكنها من ايه القه اثناء القراءه لهذا الايه لهذا البيت. كيتقه وامدد. وهنا البيت عشان يستقيم البيت اقرا كلمه يتقه على قراءه حفص، اقراها على ايه على قراءه حفص. قال رحمه الله عليه كيتقه وامدد جد وسكن به وير ضهجا وقصر حم والإشباع بجلا. حين اسم البيت عند ايه عند الراء وير ضهجا، البيت يقرأ هكذا كيتقه وامدد جد وسكن به وير ضهجا وقصر حم والإشباع بجلا. حتوصل البيت كله مع بعضه ايه كيتقه وامدد جد وسكن به ويرضه جا وقصر حم والإشباع بجلا، لو حتوصل الايه البيت كاملا. طيب عندنا كلمة يتقه سبقت في الترجمة السابقة اللي هي ايه والقصر حمل كيتقه، وصل الكلام قال وامدد جد وسكن به وامدد جد، اغلق عليها قوسين دي اللي هي لغايه به، وامدد جد وسكن به. الكلام ده عائد على مين؟ احنا الاول عندنا الجيم لمن؟ لابن جماز. والباء لمن؟ لابن وردان. الكلام ده عائد على كلمة يتقه، قال وامدد جد، امدد للمشار إليه بالجيم في كلمة يتقه، يبقى يقرأها ازاي اللي هو ابن جماز؟ يقرأ ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك. طيب قال وسكن به، يبقى يقرأ ايه؟ ويتقه فأولئك. يبقى انقسم الإمام أبو جعفر إلى قسمين، ابن وردان يقرأ بالإيه؟ بالإسكان في هذه الكلمة اللي هو المشار إليه إيه؟ وسكن به. طيب وابن جماز يقرأ بالإيه؟ بالإشباع أو بالصلة، كلمة وامدد يعني إشبع أو صلها، برضو دي كلها إيه؟ مرادفات، خلاص؟ اللي هي إيه؟ وامدد جد. يبقى معناها ان احنا لما نيجي نبص للكلمة دي على حسب الشرح او على حسب اللي قدامنا، والقصر حمل كيتقه وامدد جد وسكن به لغاية هنا، يبقى ابو يعقوب يقرأ ايه؟ بالقصر في هذه الكلمة ويتقه فأولئك. خلي بالكوا باب الايه؟ باب صلة هاء الكناية بيبقى كده عامل زي الايه؟ الحاجات المتكلكعة كده، يحتاج إلى إيه؟ إلى تركيز. يبقى عندنا أبو يعقوب يقرأ إيه؟ ويتقيه فأولئك، خدوا بالكم. طيب عندنا ابن جماز يقرأ إيه؟ ويتقيه فأولئك. طيب ناخدها منين لابن جماز؟ وامدد جد. طيب وعندنا ابن وردان يقرأ بالإسكان ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك. ناخدها منين؟ ناخد الإسكان منين؟ وسكن إيه؟ وسكن به. هنا في كلام للعلماء في هذا البيت، وردت في بعض النسخ هذه الكلمة، هذه الكلمة خاصة وامدد جد حز، وامدد جد حز. انتبهوا معايا يا أحبة، العلماء الشراح انقسموا إلى فريقين، منهم من شرح على هذا المتن الذي بين أيدينا على هذا الوضع على الرسم اللي قدامنا اللي ايه؟ وامدد جد وسكن ايه؟ به. ومنهم من شرح على ايه؟ وامدد جد حز. خلينا نسمع كلام الايه؟ أسيادنا العلماء في هذه المسألة. الشيخ النويري رحمة الله عليه قال ووقع في بعض النسخ ويتقه جد حز وسكن به، جد حز يبقى معنى هذا وامدد جد حز، يعني يعقوب ملوش قصر، ده يعقوب يعتبر راح مع مين؟ مع المد. وامدد جد حز وسكن به في بعض النسخ، ده الشيخ النويري اللي بيقول. قال ووقع في بعض النسخ ويتقه جد حز وسكن به، والمذكور أولا هو الموافق لما في التحبير دون هذا، يعني بيقول اللي أنا ذكرته الآن اللي هو اللي احنا قدامنا ده هو اللي مذكور في التحبير دون اللي ايه؟ جد حز، فإنه ذكر فيه في يتقه هناك في التحبير يعني يعقوب مع أصحاب الايه؟ مع اصحاب في الوضع ده اللي هو جد حز، يبقى يعقوب راح مع مين؟ ما لا، يبقى يعقوب مع اصحاب الايه؟ مع اصحاب القصر، وابن وردان مع اصحاب الايه؟ الاسكان، وابن جماز مع اصحاب الايه؟ الاشباع، على اللي قدامنا كده صح ولا لا؟ طيب والمذكور في تلك النسخه يقتضي القصر لابن جماز، مش كده ولا ايه؟ القصر لابن ايه؟ لابن جماز، لأنه يذكر حينئذ في سلسلة القصر، لأن هيبقى الكلام ايه؟ كيتقهي جد حز، الكلام هيبقى ايه؟ ويتقهي جد حز، هتبقى معطوفة على القصر، معطوف الكلام على الايه؟ معطوف الكلام على القصر. يبقى معنى هذا حينئذ يكون ايه؟ ابن جماز فيه، فيخالف طريق الكتابين، لأنه يذكر حينئذ في سلسلة القصر فيخالف ايه؟ طريق الكتابين. يقول الشيخ نعم نقل القصر فيه لابن جماز، يعني جاء طريق القصر لابن جماز، ولكن بطريق كتاب آخر. ده كلام مين؟ يبقى معنى، افتكروا خليكم معايا، يبقى النويري أيد الايه؟ الكلام اللي قدامنا ده، الكلام اللي قدامنا، ماشي؟ طيب الزبيدي، الشيخ الزبيدي، والزبيدي متقدم على النويري، الشيخ الزبيدي شرح على جد حز على النسخة السابقة، شرحه على النسخة السابقة معناها ان القصر هيبقى لمين؟ هيبقى القصر ليعقوب ومعاه مين؟ ابن جماز، ولم يعلق، لم يعلق، ماشي؟ يعني ايه لم يعلق؟ ما قالش ان في نسخة تانية فيها كذا. طيب بعد كده مين؟ الرميلي، الشيخ الرميلي، شرح الرميلي، شرح زي مين؟ زي الشيخ النويري اللي هي قدامنا دي، ولم يعلق زي ما علق النويري، ماشي؟ يبقى ظهر عندنا ايه الان؟ ظهر عندنا ثلاثة، النويري والسمنودي مع بعض على اللي قدامنا ده، على اللي النسخة اللي عاملها الشيخ تميم الزعبي دي اللي قدامنا ده. طيب الزبيدي شرح على ايه؟ جد حز. طيب بعد كده لا احنا قلنا كده يعتبر اربعة، السمنودي وافق مين؟ السمنودي وافق الزبيدي، يبقى عندي السمنودي مع الزبيدي والرميلي مع الايه؟ النويري. منتبهين معي؟ الشيخ اللي ايه؟ الشيخ النويري شرح على النسخة اللي قدامنا دي اللي هي ايه؟ وامدد جد. الشيخ اللي ايه؟ الزبيدي شرح على ايه؟ جد حز، جد حز. طيب معانا النويري بقى ومعانا الايه؟ السمنودي. الرميلي وافق مين؟ لا وافق النويري، الرميلي وافق الايه؟ النويري، والسمنودي وافق مين؟ وافق الزبيدي. يبقى أربعة من الشروح المتقدمين، اتنين ضد اتنين، يعني نقدر نقول اللي موجود في شرح النويري هو اللي موجود في شرح الايه؟ الرميلي. طيب واللي موجود في شرح الزبيدي هو اللي موجود في شرح الايه؟ السمنودي، علما باني السمنودي تلميذ الرميلي، لان الشيخ السمنودي قرأ على الرميلي والرميلي قرأ على البقري. منتبهين؟ يبقى كده عندنا من المتقدمين أربعة، اتنين خدوا على نسخة واتنين خدوا على نسخة. تعالوا للمتأخرين، عندنا الشيخ القاضي والشيخ الايه؟ الضباع. الضباع رحمة الله عليه توافق مع الزبيدي ومع الايه؟ السمنودي. والشيخ القاضي رحمة الله عليه توافق مع الايه؟ النويري والايه؟ والرميلي. الله، ده المسألة ده بقوا ثلاثة مع ثلاثة. طب ايه رأيكم؟ احنا عايزين نحل المشكلة دي. طب احنا عايزين نرجح، اولا الشيخ الشيخ تميم كتب هنا النسخة اللي في ايديكم على كلام مين؟ لا يا بنت، ضباع ايه؟ احنا قلنا الضباع خد على جد حز، احنا عندنا الزبيدي الزبيدي والسمنودي والضباع مع بعض، والنويري والرميلي والقاضي مع بعض. وبعدين احنا عندنا الان إشكالية، تفتكروا كده، فكروا معايا، احنا عايزين الان نقول نرجح بقى، ناخد بكلام مين من الاثنين؟ وعشان نرجح لابد ان الترجيح ده يكون له ايه، له سبب، نعمل ايه؟ ايه رايكم نعمل بايه؟ ها لا، الوجه المضبوط ده ما ممكن يكون هو استريح لديه، استريح لديه. اصل خلوا بالكم هيترتب على الموضوع ده حاجه بسيطه الاول نعرفها، ان هيبقى مين، اسمعوني بقى، ان هيبقى ابن جماز يروح مع اصحاب القصر، يروح مع مين؟ مع يعقوب بس، بدل ما يقرا ايه ابن جماز يقرا ايه ويتقيه فاولئك، يقرا ايه ويتقيه فاولئك، ادي الشغلانه بس، ادي المساله دي، لان هو غايه ما فيها ان هيدخل ابن جماز مع مين؟ مع يعقوب. طيب بس المهم احنا الان بصدد مسألة بنحللها، الأصل في الحاجات دي إيه؟ الشروح دي الأصل إيه؟ وفي الشيخ بيقول إيه هنا؟ لا بس استني بس، الله يرضى عليكي، كما هو في تحبير تيسير سبعية، لا اللي هو بيقول إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كما هو في تحبير تيسير سبعها، يعني انا نظمت دي على الايه، على التحبير، يبقى بسيطه، بسيطه خالص، نيجي رايحين للتحبير نشوف الشيخ الايه الجزري نفسه قال ايه في التحبير، عشان احنا نرجح بقى نمشي مع مين، يعني ناخد بمين، ناخد بان احنا علما بان الاثنين ماشيين، بس احنا عندنا الان ستة من شراح الايه المنظومة، ستة منهم، ثلاثة اثنين من المتقدمين من كبار المتقدمين توافق، واثنين توافق، وبعدين ايه هنيجي برضو المتأخرين الضباع والقاضي، الاثنين اختلفة، بقى الثلاثة تعادل ايه، تعادل ثلاثة. تعالوا نشوف الشيخ في التحبير قال ايه، ما انا بقول لكم ايه نحلها ازاي، ما لقيتش واحد منكم يقول ايه، طب ما نرجع للاصل. قال الامام ابن الجزري، وهتقولوا لي في الاخر كلامه هيبقى متوافق مع مين، مع كلام الاول، انتوا فاكرين النويري ها والرميلي والقاضي خدوا على ايه، على اني لا مش جد حز، وامدد جد خلاص، المد المين لابن جماز. طيب ومعانا الزبيدي والسمنودي والشيخ الضباع خدوا على ايه، القصر، يبقى جد ايه، جد حز. الشيخ الجزري رحمة الله عليه قال ابو بكر، بدايته في الموضوع ابو بكر اللي هو مين، شعبة، وابو عمرو وابن وردان وخلاد بخلاف عنه ويتقه بإسكان الهاء، ماشي، احنا اللي يهمنا من دول مين، ابن وردان ابو بكر وابو عمرو وابن وردان وخلاد بخلاف عنه ويتقه بإسكان الهاء، يبقى دي مين، جاب لنا ابن وردان اهو بالإسكان، اللي يهمنا سيبوا التانيين طيب، وقالون ويعقوب باختلاس كسرتها، يبقى جلنا يعقوب اللي هو ايه، والقصر حمل كيتق، الاختلاس اللي هو القصر. طيب خدوا بالكم بقى، وحفص ويتقي باسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر الايه، القاف، والباقون بكسر القاف، بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء، والباقون بكسر القاف، والهاء في الوقف في ألقه بإجماع. طيب إيه اللي فهمناه من الكلام ده؟ إنه مشى مع مين؟ مشى مع النويري. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لأن إحنا عندنا ابن جماز ما ذكر هو من قرأ بالإسكان، اللي هو مين؟ أبو بكر وأبو عمرو وابن وردان وخلاد بالإسكان، وذكر من قرأ بالاختلاس اللي هو يعقوب فقط، ما ذكرش معاه مين؟ ابن جماز. خلاص. والباقون بصلتها، قال أنا ما قلت لكم شديه، والباقون بصلتها. يبقى معنى هذا إن الأصل، يبقى كلام الشيخ النويري، اسمعوني بقى، نرجع لكلام الشيخ النويري لما بيقول إيه: ووقع في بعض النسخ ويتقه جد حز وسكن به، والمذكور أولا هو الموافق لما في التحبير دون هذا. المشكلة كمان إن الشيخ الضباع قال إن كلامه هو اللي موافق لما في التحبير. الشيخ الضباع قال إيه رحمة الله عليه؟ قال: وهذا على ما في النسخ المعتبرة وهي الموافقة لما في التحبير. طب وعندنا الشيخ النويري قال هي الموافقة لما في التحبير، يبقى ممكن يكون الشيخ نقل أو نقل إليه خطأ في عملية إيه؟ إن اللي في التحبير هو الموافق لما جاء عند من؟ عند النويري. الخلاصة، وحتى الكل، الشيخ برضو في الآخر الشيخ ابن الجزري قال إن ابن جماز له من طرق أخرى القصر. الخلاصة في هذه المسألة، كلمة يتقه على المرسوم قدامنا فيها كم قراءة؟ فيها كم قراءة إجمالي؟ كم قراءة؟ لا، سيبوا حفص عشان حفص مش معانا. اللي قدامنا هنا فيها كم قراءة؟ ظهر فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات، ثلاث قراءات، منهم اثنين ظاهرين، والقصر حمل كيتق. يبقى يعقوب قرأ بالقصر. طيب، وامدد جد في هذه الكلمة، يبقى ابن جماز يقرأ ايه؟ ويتقيه فأولئك، وسكن به ويتقه فأولئك، يبقى ظهر عندي ايه؟ ظهر اللي قدام مني كده، ظهر ايه؟ ثلاث قراءات، اللي هم الثلاث قراءات اللي موجودين في الايه؟ في الهاء. القصر لمن؟ ردوا علي. القصر ليعقوب، والإشباع لابن جماز. طيب، والإسكان لابن وردان، لابن وردان. يبقى هنا برضو ما زال الكلام غامض عن مين؟ عن خلف. برضو ما زال احنا لم يذكر لخلف شيء. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والدار كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.